الأبرار جمع بر. فمن الأبرار؟ هم كثير الخيرات، كثير الأعمال الصالحات، كثير الصدقات، كثير الإحسان إلى الناس. هؤلاء هم الأبرار الذين أكثر مما يكون به البر في عبادة الله وفي معاملة عباد الله. هؤلاء هم الأبرار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.